الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله استغفر الله.

سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.